بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. ترك الصلاة خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. الصلوات الخمس افترضها الله تبارك وتعالى وأمر بأدائها على أي حال كان العبد، سواء كان في حال الحضر أو السفر، أو في حال السلم والحرب، أو في حال الصحة أو المرض، أو في حال الأمن أو الخوف. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وصية. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا. وصية. فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، خاب وخسر. والخيبة والخسران تكون في الدنيا، تكون في نفسه، وتكون في رزقه، وتكون في طمأنينته وسكينته وباله، وتكون الخيبة والخسران في ولده وفيما يستقبل من حياته، وتكون في آخرته. ترك الصلاة. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، ومن المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها ترك الصلاة. تعلمون يا رعاكم الله أن الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم مكلف. قال ربي سبحانه وتعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أي مفروضا في وقته. وقال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أي الدين المستقيم. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأوصاه بوصية قال فيها: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وجاء في حديث عبادة بن الصامت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. عباد الله، الصلوات الخمس افترضها الله تبارك وتعالى وأمر بأدائها على أي حال كان العبد، سواء كان في حال الحضر أو السفر، أو في حال السلم أو الحرب، أو في حال الصحة أو المرض، أو في حال الأمن أو الخوف. ألم تقرأوا قول الحق سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاح كل الصلاح، والفلاح كل الفلاح، والنجاح كل النجاح، في المحافظة على هؤلاء الصلوات الخمس، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. من أخبرنا بذلك؟ أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والخيبة والخسران تكون في الدنيا، تكون في نفسه، وتكون في رزقه، وتكون في طمأنينته وسكينته وباله، وتكون الخيبة والخسران في ولده وفيما يستقبل من حياته، وتكون في آخرته. أما قال ربي سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: غيا أي عذابا مضاعفا شديدا. ولك أن تتصور يا عبد الله هذا المشهد الذي ذكره ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، آيات تتلى يقول سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ووالدينا من أهل اليمين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، يوجهون السؤال للمجرمين وهم في سقر، يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قالوا: لم نكن من المصلين. وهذه الخيبة التي ليس بعدها خيبة، وهذا الخسران المبين الذي ليس بعده خسران، حينما يكون العبد في مآل حياته وآخرته في سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. ثلاثة أحاديث أذكر بها نفسي وأذكركم يا عباد الله، وأذكر بها من فرط بالصلاة واكتفى بصلاة الجمعة أو اكتفى بصلاة المناسبات. أذكر بها كل من فرط وتهاون وتكاسل عن أداء الصلاة. ثلاثة أحاديث أرجوك يا عبد الله ذكر بها من وراءك من أبنائك وبناتك، من أهل بيتك وزملائك، ممن ترى قد ترك الصلاة أو يصلي على مزاجه وبحسب ما يسمح له من وقت. ذكره بهذه الأحاديث الثلاثة. الأول جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر عياذا بالله. أما الحديث الثاني فهو حديث بريدة رضي الله تعالى عنه يحدث عن والده، والحديث في سنن ابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الذي يحدثنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي أحد ويقول الخطيب يكفر الناس. هذا حديث مروي في السنن، في سنن ابن ماجة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كيف يهنأ لك نوم أو طعام وأنت ترى أحد أبنائك لا يصلي وأنت تسمع هذا الحديث، أو ترى زوجة لا تصلي أو بنتا لا تصلي أو زميلا وصاحبا لك لا يصلي، وأنت لا يزال يتردد في مسامعك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وستراه قريبا يحمل إلى المقبرة ويودع في قبره ليلقى عمله هناك. أما الحديث الثالث فهو حديث رواه الإمام أحمد، حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال في واحدة منهن: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، فقد برئت منه ذمة الله. من ترك صلاة واحدة فكيف بالذي له سنوات لا يصلي، له أشهر لا يصلي، وصلاة واحدة تبرأ منه ذمة الله. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.